قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما آيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا مثل ضرب لأعمال الكفار وعدم انتفاع الكفار بأعمالهم يوم القيامة. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي فذرته تذرية وفرقته تفريقا، فصاحب الرماد لا يستطيع أبدا بعد ذلك أن يحصل ذرات هذا الرماد. كذلك الكفار لا ينتفعون بأي شيء من أعمالهم يوم القيامة. وفي هذا المعنى قوله تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، كان رجلا معلوما بالكرم يكرم الأضياف، هل نفعه ذلك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكفار لا ينتفعون بأي شيء من أعمالهم يوم القيامة، كما قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ذلك هو الضلال البعيد. أما الضلال فالذهاب عن المطلوب، الذهاب عن الحق والصواب، والبعد عن الحق والصواب. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ قيل للحق، فالباء بمعنى اللام، قيل للثواب وللعقاب، أي خلق السماوات والأرض، يبتلي بذلك العباد، ومن ثم يعاقب المحسنين، يعاقب المسيئين ويثيب المحسنين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ قال فريق من أهل العلم: لم يخلقهما عبثا ولا لهوا ولا باطلا. فربنا لا يعبث سبحانه، وقد قال عن نفسه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فمعنى تعالى الله، تعالى الله عن العبث، فربنا جل ذكره لا يعبث. الخلق يعبثون، ما ربنا سبحانه وتعالى لا يعبث. وكما قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فربنا لا يعبث سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. معنى قوله وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع، وربنا ليس بعاجز عنه. وما ذلك على الله بعزيز بشاق على الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مذكرا بمشهد من مشاهد يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة متنوعة، مشاهد يوم القيامة كثيرة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، وأن يعافينا وأن يجينا وإياكم من زلات يوم القيامة ومن عثرات يوم القيامة. وبرزوا لله جميعا، قوله تعالى وبرزوا لله جميعا ظهروا جميعا في مكان واحد، لم يعد أحدهم مختفيا تحت الأرض ولا متوار بمنزل، إنما أرض نقية ليس عليها معلم لأحد، يجمع عليه الأولون والآخرون من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبرزوا لله جميعا، وقيل أيضا من قبل آدم، فمن كان يسكنها من الجن يحشر أيضا. وبرزوا لله جميعا ظهروا في مكان واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي، أي أن الذي يتكلم يسمعهم جميعا وينفذهم البصر. قال تعالى وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا، أي الضعفاء من أهل الكفر الذين كانوا أتباعا وأذنابا لأهل الكفر، قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أي كنا لكم أتباعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم صارفون عنا شيئا من عذاب الله؟ أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. فاعترفوا أن الله سبحانه وتعالى أغواهم. قال بعض أهل العلم إذن أهل الكفر آنذاك يوم القيامة أفهم من المعتزلة، فالمعتزلة يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وإنما هو كالطبيب الناصح ينصح فقط. فهذه مقولات أهل الاعتزال، وكما نبانا مرارا يرد على قيلهم هذا قولهم في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، فهلا سلكتم أنتم سبيل الهداية؟ ثم يقال لهم أيضا إن الشيطان أفهم منكم، لأن الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فاعترف أن الله أغواه. قال سبحانه وتعالى قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو وفقنا الله لوفقناكم، فلذا لو وفقنا الله لدللناكم. قوله لو هدانا أو قولهم لو هدانا، الهداية هنا هداية التوفيق، أما قولهم لهديناكم أي لدللناكم، فالهداية بمعنييها في هذه الآية الكريمة. أما القول بأن الهداية في قولهم لو هدانا الله بمعنى هداية التوفيق، ذلك لأن الله هداهم هداية الدلالة كما قال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، كما قال: وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم. فتبين هنا أن الهداية في قولهم لو هدانا الله، أي لو وفقنا الله لطريق الحق وطريق الاستقامة لهديناكم، يمتنع أن يقول لوفقناكم، ذلك لأن التوفيق من الله، وكما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، وكما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بمعنييها موجودة في هذه الآية الكريمة: هداية الدلالة في قولهم لهديناكم، وهداية التوفيق في قولهم لو هدانا الله. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أن يستوي علينا ويستوي عندنا أجزعنا أم صبرنا، أي إذا جزعنا وأظهرنا الجزع والفزع الشديد، أو صبرنا على ما نراه من الألم، فكل هذا مستو لا يخفف عنا شيء من العذاب. قال فريق من أهل العلم في ذلك: ذلك والعياذ بالله أنه إذا دخل أهل النار النار صرخوا صراخا شديدا منقطع النظير، صراخا شديدا لا يتوقف من شدة الألم، ولعلكم سمعتم أو رأيتم محترقا، وما الذي يعتريه، وكيف بصياح الزائد الذي لا يكاد ينقطع ولا يتوقف. فإذا دخل أهل النار النار صاحوا صياحا شديدا لا يتوقف ولا ينقطع، كما قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصطرخون فيها فيصيحون صياحا لا يتصوره أحد، فيقولون إذا رأوا الصياح لا يجدي، وإذا رأوا الجزع لا يجدي، تعالوا نتصبر على هذا العذاب لعل الصبر والتحمل يخفف عنا شيئا من هذا العذاب. فيتصبرون زمنا ويتحملون ويكظمون زمنا، ولكن أيضا لا يخفف عنهم هذا الصبر وهذا التحمل شيئا من العذاب، كما قال تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي يستوي صبركم على العذاب مع جزعكم من العذاب، فكل هذا لا يخفف عنكم. فهنا يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب نهرب إليه. وحينئذ قد آلت الأمور بأصحابها إلى مآلاتهم، فأهل الظلم في النار يقف إبليس فيهم يخطب خطبته النارية، كما قال العلماء: يخطب إبليس في أهل النار الخطبة النارية، فيقول فيها كما قال تعالى: فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كنت ماسك سيف أضربكم به، ولم تكن عندي حجة أحاججكم بها، حججي كانت باطلة، أما كنت قاهرا لكم بسيف ولا بصوت، أما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا يتبرأ الشيطان من أتباعه ويتمادى في خطبته قائلا: ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمجيب لصراخكم، إذا استصرختموني وناديتموني مصرخين لن أجيبكم، وما أنتم بمصرخي، أي وما أنتم بمجيبين لي إذا صرخت وطلبتكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا كما قال العلماء أطلق على القرآن مثاني، لأنه يأتي بعقوبة أهل الشر والفساد ويثني بعدها بجزاء أهل الخير والصلاح. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيه رد على طائفتين، أعني قوله وعملوا الصالحات فيه رد على طائفتين: طائفة المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بلا عمل، يكفي التصديق القلبي بلا عمل، فالآية فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي رد على الصوفية الذين يقولون إن المساطيل والمجانين تكشف عنهم الحجب وهم أفضل من العقلاء، فالمسطول غاية أمره أو المجنون غاية أمره أنه يسلم أو يدخل الجنة إذا أراد الله له ذلك بعد اختبار في العرصات، أما كونه يسبق أهل الإيمان وأهل العمل الصالح فهو ما عمل صالحا فأمره موكول إلى الله، لكن القول بأنه يسبق ويكون مع السابقين المقربين يحتاج إلى دليل، والله أعلم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها، ودخولهم هذا بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام. سلام هذا من أولا سلام من الله سبحانه، سلام قولا من رب الرحيم، وكذلك سلام من الملائكة المقربين، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وسلام من بعضهم لبعض، وسلام عليهم كذلك من الولدان المخلدين الذين يطوفون عليهم. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وكذلك ينبغي أن تكون تحيتهم في الدنيا، فإن تحية الإسلام في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ قال فريق من أهل العلم إن هذه الكلمة الطيبة، بل هذا قول الجمهور، يدخل فيها أصالة وأعظمها وأجلها لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي عناها الله جل ذكره بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذا رأي جمهور المفسرين، والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه. فكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي التي يتقي بها العبد عذاب ربه. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التقوى التي قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. فهي الكلمة التي يتقي بها العبد عذاب الله يوم القيامة، هي الكلمة التي تنجيك من عذاب الله، وبها تأخذ عهدا، تأخذ عهدا عند الله سبحانه وتعالى. إذ لهم قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء إلا من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله له عهد عند الله سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان يسألون ربهم هذا العهد كما قال كان على ربك وعدا مسؤولا، يسأله العباد ربهم. فكلمة لا إله إلا الله تلك الكلمة التي لا ينعقد لأحد إسلام إلا بها، هي الكلمة التي يتقي بها العبد عذاب ربه يوم القيامة. ولقد قال العلماء أيضا في تفسير قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة لا إله إلا الله والسيئة كلمة الشرك. وأجل الحسنات على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 20 شعبة من الإيمان. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لك بها صدقة، فبكل تهليلة صدقة تعصم من الدماء. فإذا علوت شخصا مشركا بسيفك وقال لا إله إلا الله عصم بها دمه. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي التي نفارق بها نحن المسلمون كل أطياف العالم، فالعالم كله يشرك أو يلحد، ونحن كمسلمين نقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية بلا إله إلا الله. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله، ضرب لها المثل بالشجرة الطيبة. أيضا قال كثير من العلماء إن المراد بالشجرة الطيبة هنا النخلة، النخلة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في قلب ابن عمر أنها النخلة لكن سكت حياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فكل شيء في النخلة ينتفع به، كل شيء في النخلة ينتفع به. قال تعالى أصلها ثابت، النخلة أصلها ثابت ومع ارتفاعها وكونها باسقة طويلة، نخلة باسقات ومع ذلك واقفة وثابتة، أصلها ثابت. قال العلماء أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، لم يزل يصعد إلى السماء من قلب المؤمن ومن جوارح المؤمن أعمال صالحة. المؤمن الذي استقرت في قلبه كلمة لا إله إلا الله وثبتت في قلبه كلمة التوحيد لا يزال يصعد منه عمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد منه عمل صالح إما بقلبه إما أو بلسانه أو بجوارحه. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهكذا الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله تؤتي ثمرتها كل وقت، تنتهي بها عن المنكر، تعمل بها خيرا، توفق لهداية، تنصرف عن طاعة، لم يزل لأثر كلمة لا إله إلا الله نفع يصاحب المؤمن، فالتي تحمل المؤمن على فعل الخيرات، هي التي تحمل المؤمن على كف أذاه عن العباد، هي التي تحمل المؤمن على صالح الأعمال. وإلا لو لم يكن الشخص مسلما فلماذا يعمل خيرا؟ لماذا يتصدق؟ فكلمة لا إله إلا الله تحمل المؤمن على عمل الخيرات، ولم يزل يصعد منه بسببها إلى الله عز وجل عمل صالح. هذا. ومن أهل العلم من قال: نعم، كلمة لا إله إلا الله كلمة طيبة التي ضرب لها المثل، ولكن أيضا لا يمنع أن يدخل معها كل كلم طيب يبتغى به وجه الله، إما ذكر لله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، أو كلمات الإصلاح التي يصلح بها الشخص بين العباد، أو كلمات التذكرة التي يذكر بها أهل الإيمان. أحيانا تسمع كلمة الآن من أي أخ من إخوانك، كلمة طيبة وما قالها يبتغي بها وجه الله، ولم تظهر لك استفادة منها الآن، وبعد مدة تذكر هذه الكلمة فتنكف عن شر كان سيحدث منك، أو تفعل خيرا تذكرت بسبب تلك الكلمة. فالكلمة الطيبة أيضا والتذكرة الطيبة قد تنتفع بها الآن، قد تنتفع بها بعد الآن، قد تنتفع بها بعد عشرات السنين. وكثيرا ما نذكر وعلى كبرنا كلمات طيبة تكلم بها أشخاص طيبون فانتفعنا بها في حياتنا. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ليس لها جذور ثابتة، ما لها من قرار لا تستقر. قال العلماء: هي كلمة الكفر وكلمة الشرك ليس لها قرار، لا تستقر على قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال البعض إنها شجرة الزقوم، وقيل في ذلك أقوال أخر فالله أعلم، قيل الحنظل، قيل غير ذلك من الأقوال. كشجرة خبيثة اجتثت اقتلعت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها قرار تستقر فيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهنا أصل ينبغي لفت النظر إليه، ألا وهو أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن المراد بذلك عند السؤال في القبر. إذا سئلت في القبر من ربك؟ توفق لقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية الكريمة بذلك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتثبيت المؤمن عند السؤال في القبر من ربك تثبيته على كلمة التوحيد وعلى الإقرار بالرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك على إعلانه عن هويته التي كان عليها، ألا وهي الإسلام. هكذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بهذا. ولكن أيضا لا يعني ذلك أن التثبيت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقتصر على التثبيت على السؤال في القبر، إنما أيضا تثبيت المؤمن في الدنيا على لا إله إلا الله داخل أصالة في الآية لأنه ظاهر الآية، وإنما بين النبي أمرا قد يغفل عنه الناس ألا وهو التثبيت في القبر. وأيضا قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة كثيرة في هذا الباب، فمثلا على ما صح بمجموع طرق الحج عرفة، الحج عرفة، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن الحج ينصب على الوقوف بعرفات فقط وينحصر على الوقوف بعرفات فقط، كلا بل هناك الإهلال، عقد الإهلال التلبية، عقد الإهلال عند الميقات، هنالك طواف الإفاضة ركن من الأركان، هنالك السعي بين الصفا والمروة، هنالك الوقوف بمنى إلى غير ذلك. فقوله الحج عرفة يعني أعظم شيء وأجل شيء في الحج هو عرفات. كذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير المعيشة الضنك في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أنها عذاب القبر، أنها عذاب القبر، ولكن لا يعني أبدا حصر المعيشة الضنك في عذاب القبر، إنما المعيشة الضنك أيضا في الدنيا هناك معيشة ضنك لأن الآية عمت. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنه جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم هؤلاء داخلون وهم أهل البيت أصالة، لكن لا يمنع أن يدخل معهم غيرهم، لأن سياق الآيات واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، سياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدخلت أزواج النبي بالآية الكريمة في هذا الباب. فهذا أصل ينبغي التفطن له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني بقول الحج عرفة أن عرفات والوقوف بها فقط هو الحج، إنما ذكر بشيء عظيم من الأشياء. وهنا كذلك يثبت الله، لا تشغلنا بالقراءة الله يبارك، دعنا نخلص انشغلنا بال، أعود قائلا بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في تفسير قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لم يكن يعني بهذا التثبيت حصر الآية الكريمة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند سؤال الملكين في القبر، إنما ذكر شيئا عظيما في هذا الباب وهو التثبيت، لكن لا يعني نفي التثبيت على الإيمان أو في الحياة الدنيا أو بعد القيام من القبر، والله أعلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما لا يخفى أن المعتزلة كثير منهم ينفون سؤال القبر وجلهم ينفي عذاب القبر، المعتزلة ينفون عذاب القبر وينفون سؤال القبر ويستدلون بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا فكانوا إذن رقود نيام وهم محجوجون بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة. فالكتاب العزيز فيه ما يثبت عذاب القبر من وجوه متعددة، قال تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا الصدد أيضا قول ربنا سبحانه في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء التي للتعقيب أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ومن هذا الباب قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فعلى إثر ذلك عذاب القبر ثابت بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة. ومن ذلك تعوذاتنا كل صلاة في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عذاب القبر حق، وكان يتعوذ دبر كل صلاة قبل التسليم من عذاب القبر. وحديث البراء بن عازب في هذا طويل جدا وفيه كفاية لمن أراد الاكتفاء. قال تعالى ألم تر إلى الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قوله تعالى ويضل الله الظالمين أيضا استفيد منه أن الذي يضل هو الله والذي يهدي هو الله. فكما أسلفت أهل الاعتزال يقولون إن الله لا يضل أحدا، فقوله ويضل الله الظالمين رد عليهم. ويفعل الله ما يشاء، فإذا قال شخص لماذا أضل الله فلانا فجوابنا الله يفعل ما يشاء، الله عليم بالعباد فعال لما يريد، ليس لنا أن نعترض على ربنا، فهو خلقنا وهو أعلم بنا وأعلم بي وأعلم بك وأعلم بالخلق كلهم فهو فعال لما يريد. فقوله ويفعل الله ما يشاء في إجابة على تساؤل قد يعرض لماذا أضل الله هذا الرجل وهو رجل مؤدب ومهذب ولكنه كافر مشرك، لماذا أضله الله؟ فنقول يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد، عليم بما يصنعون، كما قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء من صناديد الكفر داخلون فيها أصالة ولا ينفي دخول غيرهم أيضا في الآية. بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم وإليهم وبلغتهم، فكان من اللائق بهم أن يقدموا شكرا لله على ما من به وأنعم عليهم به من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في أوساطهم. ولكن ما شكروا هذه النعمة بل بدلوها كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أنزلوا قومهم دار الخسار التي هي جهنم، فدار البوار جهنم. فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تفسير القرآن بالقرآن أن الآية قد تفسر بآية في سورة أخرى، وقد تفسر بآية تتلو هذه الآية، قد تفسر ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال: كذلك وأورثناها قوما آخرين، فسرت بقوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل في سورة أخرى. قوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، فسر الطارق بالآية التي بعدها، النجم الثاقب. وهكذا: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فهكذا قال تعالى في كتابه الكريم: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. فدار البوار هي جهنم. فلذلك لماذا نصبت جهنم ولم يقل جهنم؟ لأنها على البدلية. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، تقول وأحلوا قومهم جهنم، ممكن تسقط كلمة دار البوار وتقول وأحلوا قومهم جهنم مفعول فيه كما يقولون. فدار البوار هي جهنم. فأبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، صناديد الكفر، قادوا قومهم الذين اتبعوهم إلى جهنم والعياذ بالله، بدلا من أن يأخذوا بأيديهم إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله، أخذوا بأقوامهم إلى جهنم والعياذ بالله. فلنتفطن، إياك أن تأخذ بيد قومك إلى الديمقراطية فهي من طرق جهنم والعياذ بالله، إياك أن تأخذ بيد قومك إلى اشتراكية فهي من طرق جهنم، أو إلى شيوعية أو إلى علمانية أو إلى ليبرالية، فكلها والعياذ بالله طرائق توصل إلى الجحيم والعياذ بالله. إياك أن تتسبب في إحلال قومك دار البوار بأية طريقة من الطرق. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، أي يدخلونها مصليين مشويين بحرها، وبئس القرار، بئس القرار الذي يستقر فيه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا لله أمثالا عبدوها كما يعبد الرب سبحانه، جعلوا هبل ندا لله عبدوه كما يعبد رب العباد سبحانه، جعلوا اللات والعزى ومنات آلهة تعبد، وجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء ليضلوا عن سبيله، ليصرفوا الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. قيل إن اللام لام العاقبة، وقيل إن اللام هي التعليلية. ولام العاقبة كما لا يخفى عليكم من أمثلتها، كما قال فريق من العلماء: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوا من وجهة نظرهم قرة عين لي ولك، لكن آلت العاقبة إلى أن الذين التقطوا كان لهم عدوا وحزنا. ومن لام العاقبة: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. نحن في الأصل نجمع الأموال لأنفسنا، لكن يؤول أمرها إلى من؟ إلى الورثة. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، في نهايتها ستخرب. هكذا قال العلماء في بيان لام العاقبة. وقيل التعليلية هنا: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ليصرفوا الناس عن طريق الله سبحانه. وهذا الأظهر أنها تعليلية. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فإن مصيركم الذي تصيرون إليه هو نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يوصي ربنا نبينا أن يخبرنا جميعا. قل لعبادي الذين آمنوا، القول لكم أيها الإخوة ولنا جميعا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يحافظوا عليها في أوقاتها وبأركانها وحدودها وواجباتها ومستحباتها، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفق سرا وأنفق جهرا. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تظن أن النفقة تكون سرا فقط، بل تكون سرا وتكون أحيانا جهرا بحسب المقامات. فقد يستدعي المقام أنك تنفق جهرا، كما قال النبي لأصحابه، كما تلا النبي على أصحابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. عند مجيء قوم من غطفان، فقام رجل فتصدق بصرة من مال عجزت يداه عن حملها، أو كادت أن تعجز يداه عن حملها، وتبعه أقوام حتى اجتمع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كوم كبير من المال. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فصدقة السر في التقعيد هي أفضل. إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففي صدقة السر خير، وفي الإبداء أيضا فضل، فنعم هي. التقعيد يقول، التقعيد يقول العلماء فيه: صدقة السر في الجملة أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. وصدقة العلن لا مانع منها أيضا، بل قد تستحب إذا كنت سأسن في الناس سنة حسنة، لحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فمناسبة تصدق رجل بقدر من المال وتبعه على ذلك أقوام. هذا. وقد قال بعض العلماء إن صدقة الفرض يستحب إعلانها كصلاة الفرض، يستحب أن تشهدها في جماعة. وصدقة السر يستحب إخفاؤها، كما أنك تخفي وهو الأفضل صلاة النفل في البيت أفضل لك، لكن صلاة الفرض في الجماعة أفضل لك. فالزكوات لأنها واجبة على الجميع، فأنت لا تفعل شيئا، إنما هي واجبة عليك أن تزكي زكاة الفطر، تدفع الشبهة عن نفسك. فهذا تفصيل لبعض العلماء، آخر قبله بعض وتوقف فيه آخرون. هذا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.